يحيى يعيش وحق للغد أن يعيش. يحيى غد فلما يموت غد الكرامة بل يعيش. عاش الشهيد عاش الشهيد وإن يمت كالشمس يبعث من جديد. أحبك أخي الإنسان وحبك نور في الوجدان. أحبك أخي الإنسان وحبك نور في الوجدان. أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أخي الإنسان. أحبك أخي الإنسان وحبك نور في الوجدان. أحبك أخي الإنسان وحبك نور في الوجدان. أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أخي الإنسان. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق. أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق. أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق. أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق. أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق. بحبك بحبك بحبك أخي الإنسان. فحبك نور في الوجدان. حبك أخي الإنسان فحبك نور في الوجدان. حبك حبك حبك حبك حبك أخي الإنسان. أخي في العالم الواسع في المشرق والمغرب. أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق. أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق. أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق. أخي الأبيض والأسود المطلق. أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق. أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك أخي الإنسان. حبك نور في الوجدان. حبك أخي الإنسان وحبك نور في الوجدان. حبك حبك حبك حبك حبك أخي الإنسان. أخي مأساة لا ليست سوى من صنع أيدينا. فمن أطمعنا العشوى سودنا ليالينا. أخي مأساة لا ليست سوى من صنع أيدينا. أخي مأساتنا ليست سوى من صنع أيدينا. فمن أطمعنا العشوى سوتنا ليالينا. أخي مأساتنا ليست سوى من صنع أيدينا. فمن أطمعنا العشوى سوتنا ليالينا. فمن أحقادنا العمياء فمن أحقادنا العمياء أحقادنا العمياء فمن أحقادنا العمياء. فمن أحقادنا العمياء هدمنا أمانينا. فرفقا يا أخي الإنسان. فرفقا يا أخي الإنسان. بحبك بحبك أحبك أحبك أحبك أحبك. تنجو أنت في الحرب فلا يشفيك أن أفنى بنارك دون ما ذنبي. يرتاح اتفنى ضمير حر او قلبي هل يرتاح اتفنى ضمير حر او قلبي بحبك